يا أمة محمد، أليست فرائض الله خمسة؟ فإنها لن تنفعكم الصلاة، ولن ينفعكم الصدقات، ولن ينفعكم الصوم والحج إلى بيت الله، حتى تفارقوا القوم الذين بدلوا الدين وتتبرأوا منهم ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ ألستم تقولون لا إله إلا الله؟ فهل تفقهون معنى لا إله إلا الله؟ الكثيرون يظنون أن معناها لا خالق إلا الله، وليس الأمر كذلك. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فهي ركنان. الركن الأول نفي، نفي لكل ما يعبد سوى الله، نفي للحق العبودية لغير الله سبحانه. والركن الثاني إثبات، إثبات العبودية وحق العبادة لله وحده. فما هي العبادة؟ العبادة الطاعة والاتباع والخضوع التام والائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي. فما هي عبادة الله؟ ونفي العبادة عن غير الله، أي أنك لا تطيع ولا تتبع ولا تأتمر ولا تنتهي ولا تخضع إلا لله سبحانه، وتطيع فقط الله ومن أمر الله بطاعته، فطاعته تابعة لطاعة الله. لابد أنكم سمعتم قول من قال لا إله إلا الله منهج حياة. هل تدرون لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا للإنس والجان دينا نمشي فيه، وهو صراط الله المستقيم الذي من اتبعه فهو عابد لله متبع لأوامره، ومن خالفه فهو طريق واحد فالحق واحد، ومن خالف هذا الطريق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإنما يتبع غير الله ويعبد غير الله، فهو يعبد الأولياء والشركاء ويعبد الشيطان. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ليست العبادة الركوع والسجود، إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إنه إضلاله لبني البشر وإخراجهم عن صراط الله المستقيم هو عبادة للشيطان، وإن كانت السجود والعبادة والركوع داخل في العبادة أيضا، ولكن الآيات تتكلم عن إضلاله لهم عن صراط الله المستقيم. فأين أنتم ذاهبون؟ الصراط المستقيم الذي هو التطبيق العملي والمثال الحي، والمثال الحي لمنهج لا إله إلا الله، هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن لا يكفي أن نصلي ونصوم ونحج من دون أن نحقق لا إله إلا الله. نفي حق العبادة لغير الله بمفارقة القوم والأجداد وكل متبوع، ومفارقة الآباء والملوك والرؤساء ومشايخ البلاط والدعاة على أبواب جهنم والمفتين الضالين المضلين، فلا نتبع أحدا منهم، ونعبد الله سبحانه وتعالى فنتبع ما كان عليه جماعة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين، فنسير في طريق الدعوة ونجتمع على ذلك حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ويعز المسلم في دار الإسلام وذل الكافر ويهان.